هذا واحد. نعم. بمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعد الى غيره. استمر بنا عليه يعني ثبتنا عليه. نعم. ولا تعدل بنا الى غيره. نعم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. قد تقدم الحديث فيما اذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم الى اخره ان الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قد تقدم الحديث. نعم. قد تقدم الحديث فيما اذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم الى اخرها ان الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز ان يكون عطف بيان والله اعلم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت بدل عطف يعني. نعم. والذين انعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فيكون أربعة أرباع من عمرهم أربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. والصالحون سائر المؤمنين على اختلاف بينهم، والصالحون هم الطبقة السابقون المقربون والمتقون والظالمون العاصين. نعم. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال الضحاك عن ابن عباس صراط الذين انعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وانبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. وقال حسن. وقال حسن. وقال الضحاك عن ابن عباس. وقال حسن الاخير. نعم. في بداية الحديث وقال الحسن آخر ما قرأ ضحاك عن ابن عباس. نعم. ما في الحسن. نعم. وقال أبو جعفر. نعم. وقال أبو جعفر. نعم. نعم. قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لا رجعت. نعم. آخر ما قرأت. عندي اقرأ اللي قرأت. وقال الضحاك عن ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. هكذا عند يكون قال الضحاك عن ابن عباس. نعم. نعم. وقال أبوهم قال هم النبيون، وقال ابن جرير عن ابن عباس هم المؤمنون. ها؟ وقال من؟ وقال من الأخير؟ وقال ابن زغيب عن ابن عباس هم. نعم. النبيون. نعم. وكذا قال مجاهد وقال وكيع هم المسلمون. ها؟ وقال ابن جريج. وقال ابن جريج عن ابن عباس هم المؤمنون. نعم. وكذا قال مجاهد وقال وكيع هم المسلمون. والقول الاول اشمل. نعم. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. والتسليم المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما اعم واشمل والله اعلم. نعم. وقوله تعالى. نعم. ايش بعده؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صرح. نعم. ايش؟ المسلم اوسع. يعني يطلق على العاصي وغير العاصي، والمؤمن ما يطلق الا على المطيع. يطلق الا بطيب. نعم. ها؟ في ايش؟ نعم. جاء في صلاة الظهر في حديث ابي سعيد انه ربما قرأ بعض الاحيان ركعة الثالثة والرابعة في الظهر الخامس. نعم. لا في الظهر. في الظهر الخامس. في المغرب بس. ربنا لا تشكي قلوبنا ما دعي الحديث عنه. من قرأ في الظهر يا شيخ؟ لا في قرأ مثل الصديق ثم الخليفة الراشد. نعم. الله نعم.